عدهم الوسواس الخناس عدهم شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر كل شر من الإنس والجن أجمعين بهم يا ربنا الأشرار والفجار والأخطار والأمراض والأدواء والأسقام بهم يا ربنا كل ضر ومكر وكيد وغلبة عليهم يا ربنا بهم شرا عظيما في قلوبهم أمرضتها ووخزتها ونغزتها وبالساحر والساحرة الملعونين علقتهما بهم يا ربنا شر أسحار عظيمة على التعلق وعلى حب شديد وعلى عشق عظيم لساحر وساحرة من الإنس والجن أجمعين بهم يا ربنا الأشرار والأسحار والسحار بهم يا ربنا عذابا مهينا أليما عظيما قويا يا ربنا فوقاهم الله شر بهم يا ربنا سحر العائلة بهم يا ربنا سحر العائلة مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا وملقا في البيوت وخارج البيوت بهم يا ربنا الأسحار وحسدا شديدا في بيوتهم أخرجهم من بيوتهم بهم يا ربنا شرا عظيما بهم يا ربنا شرا عظيما من سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقاد أخرجهم أو كاد أن يخرجهم من بيوتهم أو كاد أن يخرجهم من بيوتهم اللهم كن وليهم يا ربنا بهم يا ربنا ضرا عظيما في أجسادهم وأموالهم وأولادهم ومساكنهم فوقاهم الله شر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجون أنفسكم من دياركم احفظ لهم بيوتهم بالملائكة محفوفة بجندك محفوظة بجندك محفوظة يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم أسحارا مرشوشة ومدفونة ومنثورة ومبرورة ومدسوسة داخل بيوتهم وخارجها داخل البيوت وخارجها في غرف النوم وفي الصلاة وفي غرف الطعام وفي المجالس وفي المجالس وفي المجالس والمطابخ وفي المجالس والمطابخ والمطابخ وفي المطابخ وفي غرف النوم وفي دورات المياه وفي دورات المياه فيهم يا ربنا الأشرار فيهم يا ربنا شر كل ذي شر فيهم يا ربنا شر الأسهار مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدسوسة مخدومة ومحروسة ومحروزة اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقيهم شرها وشر كل ذي شر وشر كل ذي حسد وشر كل ذي عين وشر كل ذي نفس حاقدة وشر كل ذي نفس حاقدة وشر كل ذي نفس طامعة يا ربنا يا رحيم فوقاهم الله شر بهم ما يخرجهم من بيوتهم بهم يا ربنا ما يخرجهم من بيوتهم غلبة عليهم وقاهرة من أذى شديد من أذية شديدة يجدونها ومن آلام وأوجاع وأسقام ومن سكان من الجن في بيوتهم ظالمين ومن سكان في بيوتهم ظالمين ومرسولين بالأسحار ومرسولين بالأسحار والحسد والعيون والأنفس تشكلوا ثعابين تشكلوا الزواحف زواحف وثعابين وحشرات سامة وحشرات سامة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى فهم يا ربنا أسحارا في البحار فهم يا ربنا أسحارا في الأودية والشعاب فهم يا ربنا أسحارا على الكواكب والنجوم فهم يا ربنا السحر الأسود فهم يا ربنا السحر الأسود الأسود فهم يا ربنا السحر الأسود الأسود فهم يا ربنا السحر الأسود فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا السحر الأحمر الأحمر. بهم يا ربنا السحر الأحمر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا السحر الأزرق بهم يا ربنا السحر الأزرق بهم يا ربنا السحر الأزرق بهم يا ربنا السحر الأبيض بهم يا ربنا السحر الأبيض بهم يا ربنا السحر الأبيض عليهم وعشق ومحبة وتعلق. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا الجنون بهم يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب وما له رائحة نفاذة نفذت إلى أنوفهم وعقولهم ومداركهم. فوقاهم الله شر بهم يا ربنا أسهارا مشروبة في الماء والعصيرات وفي الألبان وفي الحليب وفي القهوة والشاي. بهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم أسحارا مأكولة مأكولة في الأرز والإدامات وفي اللحوم والدجاج والأسماك وفي حلا أكلوه. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا أسحارا مرشوشة مرشوشة في ماء سحر مرشوشة في دم سحر وفي زيت فيه الأسحار وفي دماء رشوها من دماء قربانهم للشياطين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا عيون النظرة عيون النظرة عيونا سامة عيونا لامة عيونا قاطعة عيونا تبتر الجسد عيونا تطعن الجسد عيونا تضر الروح والجسد عيونا تذهب العقول عيونا تقتل عيونا تقطع عيونا تقتل عيونا تقتل وتقطع عيونا تؤثر على النفسية تضرها وتضيق الصدور وتسبب الهموم والغموم والأحزان والكروب والأمراض والأمراض والأمراض. بهم يا ربنا عيونا نفذت إلى مخ العظام وإلى الشرايين والأوردة وإلى جزيئات دقيقة في المخ وفي الرأس. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا الخوف الخوف بهم يا ربنا الخوف وضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان. بهم يا ربنا ضرا عظيما بهم يا ربنا ضرا عظيما ومكرا فيهم يا ربنا الأمراض والأدواء والأسقام، فيهم يا ربنا أمراض القلوب والصدور والأوردة والشياطين والأوردة والشرايين والأوردة من شياطين مرسولين بالأسحار والحسد. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا عيونا نظرت وما ضرك أصحابها، فيهم يا ربنا الشلل، فيهم يا ربنا سرطانا في أجسادهم، فيهم يا ربنا الشلل، فيهم يا ربنا الشلل، فيهم يا ربنا السرطان، فيهم يا ربنا الجنون، فيهم يا ربنا البرص، فيهم يا ربنا البهاق، فيهم يا ربنا الصلع، فيهم يا ربنا العمى والصمم والبكم، فيهم يا ربنا أمراضا عظيمة، فيهم يا ربنا كل ضر، فيهم يا ربنا عقدا، فيهم يا ربنا عقدا عقدا في الغدد والهرمونات، فيهم يا ربنا الكسور، اللهم قهم يا ربنا الكسور والآلام والأوجاع من عقد في الأجساد. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا الضيق، ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان، فيهم يا ربنا النفسية والعصبية، فيهم يا ربنا الاكتئاب، فيهم يا ربنا الاكتئاب والأمراض. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا النزيف، فيهم يا ربنا النزيف، نزيف دمائهم وعقدا في الدم تنقصه وتلوثه، فيهم يا ربنا عقدا في البطون تسبب القولون والآلام والأوجاع. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا طعنة يحسون بها في قلوبهم وظهورهم وبطونهم وأرحامهم، فيهم يا ربنا وخزا شديدا، فيهم يا ربنا العشاق الساكنين في الأجساد، سكنوا الفروج وسكنوا رحمها. فوقاهم الله شر بها يا ربنا العقم